الرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن الله عز وجل اصطفاها وأنزل عليها هذا الكتاب. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن تشريف الله عز وجل هذه الأمة هذا الكتاب أيضا. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففيه ذكركم أي فيه شرفكم، وهذا الشرف يعني هو كما هو شرف للأمة هو أيضا تكليف لها، لأن الله عز وجل قال: وإنه لذكر لك أي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقومك وسوف تسألون. فهذا الشرف أمام مسؤولية وأمام تحدي، ولذلك لابد أن الإنسان يحاول بقدر الإمكان يبحث ويتتبع النصوص، إيه الواجب تجاه القرآن، إيه الحقوق القرآن تجاه. يعني العلماء تكلموا في هذا الباب، وجملة في خمس حقوق تجاه الأمة تجاه القرآن، من الأمة تجاه القرآن. خمس حقوق دي هو التلاوة، الاستماع، الحفظ، التدبر والمدارسة، والعمل والاتباع. قال الله عز وجل في أمر الاستماع: إذا قرأت القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأول منزلة منزلة الاستماع. المنزلة الثانية أو الحق الثاني هو التلاوة. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله عز وجل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي لهم وظيفته، قال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. وقال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالأصل أن التلاوة هذه حق من الحقوق، من حقوق الأمة، من حقوق القرآن تجاه هذه الأمة. أيضا الأصل الثالث هو أصل أو الواجب الثالث هو الحفظ. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج، كالبيت الخارج. المنزلة الرابعة أو الحق الرابع هو التدبر والمدارسة. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحديث الذي به الجوائز الأربعة، إن شاء الله عايزين نتكلم عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتدارسونه بينهم. فالتدارس والتدبر هذه هي الحقوق الرابعة. أما الحق الخامس هو أجل الحقوق وهو غاية إنزال القرآن، هو الاتباع والعمل. قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال رب جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المتدبر والمتأمل هذه الحقوق الخمسة يجد أن الأمة بفضل الله عز وجل وبتيسير الله لها واصطفائه لهذه الأمة أنهم وفقوا في تطبيق الثلاث الأول، اللي هي الواجبات الثلاثة الأولى اللي هي تلاوة، الاستماع، الحفظ. خاصة بعد ظهور التقنية والتطور الحديثي دلوقتي، الإذاعات، في أقراص، في قنوات للقرآن زي قناة المجد وغيرها، ممكن الإنسان يظل يستمع القرآن في السيارة، يستمع القرآن. الحمد لله بفضله ومنة الله عز وجل على هذه الأمة أمر الاستماع بقى موجود ومتيسر جدا. كذلك أمر التلاوة، خاصة بعد طباعة المصحف الملك فهد والانتشار جمعيات خاصة بأمر القرآن وطباعة القرآن، فاللهم لك الحمد بقى متيسر جدا الناس تتلو القرآن، وأقبل الناس على القرآن في رمضان، والكل يتسابق في قراءة أكثر واللي يختم أكثر. الحمد لله التلاوة موجودة، الاستماع موجود، وبفضل من الله عز وجل الحفظ أيضا وجد في 70 سنة اللي فاتت دي، بدأ ينتشر أكثر وأكثر خاصة مع وجود حلقات القرآن. لكن واضح ان في قصور في الحقوق، الحق الرابع والحق الخامس، وحق التلاوه، حق التدبر والمدارسه، وحق العمل والاتباع. وهذه الحقوق لابد ان احنا يكون لنا مبادرات في اظهارها وفي نشرها، لعل الله عز وجل يوفق لهذه المبادرات ان احدها يكتب له القبول فيؤذر المرء وتكون اثر بعد رحيل ان شاء الله عز وجل. اليوم نتكلم عن منهجية من منهجيات التدارس وهي مبادرة لإحياء هذه العبادة. نتكلم عن مفهوم التدارس، عن الآليات بتاعة التدارس، الضوابط بتاع حلقات التدارس، هل التدارس ده كان يفعله السلف أم لا؟ طيب لو أنا عاوز أطبق المنهجية دي، منهجية التدارس، أطبقها إزاي في البيت، في المسجد، في الحلقة، في المدرسة، في أي محضن تربوي، كيف نطبق هذه العبادة؟ إن شاء الله هيكون هو ده محور هذه المحاضرة. ملف كلمة التدارس والنقاش فيها إن شاء الله ده هنكون معتمدين على المنهجية التي أخرجها الدكتور محمد الربيع حفظه الله وإن شاء الله يتقبل منه، مع بعض التطور ليها وبعض التطبيقات والإسراءات فيها. لكن أصل الفكرة هي من باب يعني نصب الفضل لأهله، هي مركز النبأ العظيم الدكتور محمد الربيع حفظه الله عز وجل. نتكلم في البداية مفهوم التدارس، هو إيه هو التدارس لغة واصطلاحا، وهل هو وارد عن السلف، وهل جاء ذكره في الوحي الكتاب والسنة أم لا؟ التدارس في اللغة هو من درس، وهو أصل يرجع إلى معاني عدة، منها تعلم القراءة والتلقي من الغير. ولذلك قال الله عز وجل في شأن يحكي حكاية عن الكفار تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا بيقولوا وليقولوا درست، وليقولوا درست أي قرأته وتعلمته من غيرك. هم كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن من غيره، كما أشارت إلى آية الفرقان وعانه عليه قوم آخرون. فدرس فيها التدارس تفاعل فيها أكثر من واحد في الحد، ولذلك عم نيجي نتكلم في الضوابط هنقول أصل التدارس لابد أن يبدأ من اثنين فصاعدا. التدبر ممكن يكون تدبر فردي، يعني أنا ممكن أقرأ القرآن، أسمع آية، أتدبرها، أتفاعل معها وأنا لوحدي. لكن التدارس لا، التدارس لابد يكون جماعي، في تعلم، في تعليم، في تفاعل من طرفين فأكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأتي معنا في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. كلمة قوم دي تشير ان هم اكثر من واحد. فبنقول ان في اللغة فيها تعلم القراءة، في اللغة فيها معنى المحو، يقول ان درس العلم اي المحى. فميزة التدارس هو بينحو الجهل ويزيل الجهل ويصحح المفاهيم. من ضمن المعاني في اللغة كثرة النظر في الامر والاحاطة به. واحد يقول انا درست الموضوع ده كويس جدا، انا بصيت في الكتاب ونظرت فيه ودرست الكتاب، يعني نظر فيه مرة بعد مرة. كذلك تدارس القرآن او تدارس الآية، يعني ينظر فيها مرة تلو الاخرى، يبص في الصورة مرة واثنين وثلاثة ويتفاعل. فيها التسجيل والترويض، يقولوا درس البعير يعني روضه، كذلك انا بروض نفسي مع القرآن الكريم. يعني لا نريد ان احنا نطيل في هذه الجزئية عشان وقت المحاضرة. هنتكلم طيب التدارس بقى كمصطلح. احنا النهارده عاوزين نقول احنا الناس عارفه يعني التفسير، زي ما الشيخ ابن عثيمين بيقول هو كشف بيان معنى الايه، كحاجه مختصره جدا، بيان معنى القران العظيم او الايات او الالفاظ التي في القران العظيم. ده التفسير. التدبر عاملين ان شاء الله في محاضره التدبر هنتكلم فيه. طب التدارس بقى كمصطلح شرعي، بنقول ان هو مجالس او مجلس يتكون من اثنين فاكثر، بين اثنين فاكثر، يعنى بتدبر القرآن جماعيا للوقوف على ما في الآيات من العلم والعمل وتزكية النفوس بها وتطبيقها في واقع الحياة. غاية مجلس التدارس ليست التلاوة، غايات مجالس التدارس ليست التلاوة، يعني الهدف الأعلى منه مش التلاوة ولا الهدف العلم، لا نعرف تفسير الآية، لا، ده إحدى المحطات اللي هتكون فيه في المجلس، لكن الغاية من هذا المجلس هو الاهتداء والتزكية والعمل ده. طيب أهمية التدارس زي واحد، ربط الناس بكتاب الله عز وجل، المجالس بتاعتنا يتم إحيائها كما قال ابن مسعود إن هذه القلوب أوعية فلا تشغلوها بغير القرآن. فإحنا نريد إن إحنا نحيي هذه الطائرة العبادة ونربط الناس بكتاب الله عز وجل. الحاجة الثانية إحياء سنة التدارس، لأن دي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وفعلها أصحابه رضي الله عنه، وكان في من هدي السلف جميعا، وتزكية النفوس بهداية القرآن عموما. طيب فين بقى الأدلة اللي احنا نقول ان هي ده موجود وذكر في القرآن وذكر في السنة والصحابة فعلوها ومارسوها؟ من النصوص التي تطرقت لهذه العبادة قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبما كنتم تدرسون تشير لمسألة التدارس، والرباني كما لا يخفى على كثير من المستمعين هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، البصير بسياسة النفس وتوجيه النفس وتدبير أمور المسلمين كما ذكر أكثر من مفسر فيها. هذه الآية تشير لمعنى التدارس أو تشير لهذه العبادة، وفيها إشارة خفية لمهارات وصفات معلم المجالس. ده إن شاء الله هيكون في وقت المحاضرة هيكون في نقاشات وفي واجبات ان شاء الله الاخوات المستمعين هم اللي هيجاوبوا على هذه الامور. هنتكلم في مهارات وصفات معلم مجلس التدارس في النشاط ان شاء الله عز وجل. من الاثار ومن الاحاديث التي ذكرت هذه العباده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله شهب اجاره ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه دي الجائزه الاولى وغشيتهم الرحمه دي الجائزه الثانيه وحفتهم الملائكه اي كانت على الحافه تحيط المجلس. والإنسان سبحان الله الجليس بيتأثر بجليسه ويتخلق بأخلاقه، فهذا مجلس فيه الملائكة هم الجلساء، فالإنسان يتخلق بأخلاقه من أخلاقهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فبنقول الجائزة الثالثة وحفتهم الملائكة. وأما الجائزة الرابعة وهي أعلاها وهي ذروة ثمان هذه الجوائز وذكرهم الله في من عنده، يعني رشح ووصل لمنزلة أن الله عز وجل يذكره سبحانه وتعالى. والإنسان لما يستحضر معنى الذكر ده ويريد أن هو هذا المعنى يختلط بوجدانه وروحه يتذكر أن الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب مريم، عما يذكر الله عز وجل يذكر هذا العبد الفقير الترابي المسكين ويذكره لأنه جلس في مجلس يتدارس كتاب الله عز وجل ويتلوه في مع إخوانه. في نماذج تمت من المدارسة دي وإحياء سلف لها وإحياء النبي صلى الله عليه وسلم لها، نعم ابن عباس رضي الله عنه بيحكي لنا عبادة خاصة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، ودي بالمناسبة من السنن المهجورة اللي نادر تلاقي بعض المسلمين أو تنادي حد المسلمين بيفعلها في رمضان. إيه هي دي؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يبقى أول حاجة حين يلقاه جبريل إذا المجلس ده محتاج حد يكون معاك، مش مجرد إن هو تدبر مع نفسك، لا محتاج صحبة، محتاج حد يكون فاهم، لأن جبريل يفهم الوحي ويعي الوحي. حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، يبقى كل ليلة العبادة دي كانت موجودة. طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من نبيه المرسل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جواد صلى الله عليه وسلم، ويتصف بهذه الصفة، صفة الكرم والجود، لكن عندما بعد مجلس هذا التدارس يفعل هذا المجلس فيه من بركة هذا المجلس ومن بركة التدارس يصعد النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة أعلى، فيكون أجود مما كان قبل هذا المجلس. شاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه العبادة كل ليلة مع جبريل أمين السماء مع أمين الأرض على الوحي، كان صلى الله عليه وسلم يفعلها كل ليلة في رمضان. أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا برضه ويقول: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجال يعلمون القرآن والسنة يا رسول الله. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا. هو بقى فكره البعث ان الانسان يبعث المؤهل ان يشرف على هذه الحلقات، عشان هيجي معانا في صفات المجلس ان لابد ان يكون في مشرف مؤهل فاهم. انس رضي الله عنه يقول: يقال لهم القراء فيهم خالي حرام، يقرؤون القران ويسمون القراء. طب كانوا بيعملوا ايه القراء دول اللي بيقراوا القران؟ قال: ويتدارسون بالليل. يبقى ادي مفهوم التدارس كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. ادي 70 واحد من القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وارسلهم ليعلموا هؤلاء، كان احدى الاشياء واحدى الحاجات اللي ارتكزوا عليها في غرس المفاهيم التربويه عباده التدارس. وفي اثر اخر ان عن ابي تميمه رضي الله عنه رحمه الله عليه عن جندب بن عبد الله، وده كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام هم ماشيين يقول: انطلقت انا وهو الى البصره حتى اتينا مكانا شاهد يعني بيقول، فقال لي: هل كنت تدارس احدا القران؟ هل كنت تدارس احدا القران؟ فكان العباده دي منتشره وهي ثقافه مجتمعيه وموجوده في المجتمع عندهم، لدرجه هم بيسالوا بعض عليها ويتواصلون فيما بينهم عنها. ولذلك النووي بيحسب لنا هذا الامر ويقول: فعل الدراسه مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين، يعني الكل كان يفعل هذه العبادة وكان يمارسها، فهي عبادة منتشرة جدا، هي عبارة عن ثقافة مجتمعية في الجيل الأول والثاني والثالث، اللي هو خير الأجيال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال رب تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فبمثل ما آمنتم به أيضا بمثل ما آمنتم به في التطبيق العملي وفي مصاحبة القرآن، هذه عبادة مهمة جدا اللي احنا نحييها في أنفسنا ونحييها في المجتمع الضيق، الأسرة، الصحبة، ونحييها في الأمة بنشرها. طيب، أسس منهجية التدارس، إيه الأسس اللي بنبني عليها التدارس؟ استنبطت من قول الله عز وجل: يتلو عليهم آية ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثلاث أسس: التلاوة، التعليم، التفسير. التلاوة والتعليم والتفسير. والشاهد المشيخي حفظه الله لي كلمة رائعة يقول: إن تعلم الكتاب، تعليم الكتاب وكأنه هو المنهج النظري، يعني الحصة النظرية هو تعليم الكتاب، والحكمة وكأنها هي التطبيق العملي لأنها سنة على أحد التفسير، ثم الإسراف التربوي والإسراف على هذا التطبيق هو الممارسة العملية هي التزكية. فدي أسس الثلاثة بتاعة التدارس. التدارس ممكن احنا ان شاء الله عز وجل يعني ممكن نسمي التدارس ان هو كمنهجيه هو بيتكون من خمس تاءات: التاء التمهيد، وده هنيجي معاه في التمهيد ازاي الواحد يمهد للمجلس، تاء التلاوه، تاء التفسير، تاء التدبر، تاء التزكيه. خمس تاءات، والبعض بيزيد تاء سادسه وهي تاء التحفيظ، ان يكون في حفظ في المجلس، ولا يشترط ان يكون في هذا المجلس يكون ايه في حفظ. طيب، هل في فرق بين التدبر والتدارس؟ في فرق بين دروس التفسير ودروس التدارس؟ في فرق طفيف كده يعني، لكن عموما الفرق ممكن نقول الفرق المركزي بين التدبر والتدارس ان التدارس ده عمليه تعليميه ذهنيه، يعني اشبه كده بمعلمه في فصل ابتدائي ولا حاجه بتعلم الطلبه بتعلم الطالبات، فده شيء تعليمي ذهني موجود في تواصل الخير، هنطبق ازاي الحاجه ديت، فهو تعليمي اكثر. اما التدبر لا، هو عمل الذهن في النظر للايات للاهتداء بها، الانسان قاعد يتدبر مع نفسه يتفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر آل عمران: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. قاعد عمال يتفكر في هذه الايه، فده اسمه تدبر، والتدبر منه تدبر علمي وتدبر ايماني، فبيتدبر وقاعد يفكر ويعمل النظر في الايه لعله يهتدي بها. اما التدارس لا، التدارس ده منهجيه فيها اكثر من واحد، فيها نقاش، فيها حوار، فيها تعلم، فاحنا عشان كده نقول هي عمليه تعليميه ذهنيه. طيب، ايه الفرق بين دروس التفسير ودروس التدارس؟ من الفروق الجوهرية، طبعا الكلام ده كله يعني هو اجتهادي بس لتبيين هذه المسألة، لكن بينهم تداخل وبينهم اشتباك عالي. ممكن نقول ان دروس التفسير اصلها مبنية على الإلقاء، يعني تلاقي المحاضر او العالم او الدعاء حفظ الله الجميع قاعد في مجلس في المسجد في زي الشيخ السعراوي رحمة الله عليه يعطي الدرس، ولا الشيخ العدوي وبيتكلم، هو محاضر مبنية على الإلقاء. التدارس لا، التدارس فيه نقاش، فيه حوار، ممكن يستعمل فيه وسائل التعلم، ان الطالب بيشارك في صنع المعلومة فبيتبنى المعلومة، فده احدى الفروق بين دروس التفسير ودروس التدارس. من احدى الفروق ان التفسير بيركز على المعنى، معرفة المعنى للفهم، هو بيركز على معرفة المعنى للفهم، يعني مثلا قول الله عز وجل: الذي انقض ظهرك. التفسير، التفسير الذي اتعبك حتى كاد ان ينكسر ظهرك. اهل التفسير البسيط جدا هتلاقي ده مختصر التفسير بتاع مركز التفسير، هتلاقي ده تقريبا او مضمون اللي انا قلته ده اللي مكتوب، ده اسمه ايه؟ التفسير. يبقى دروس التفسير بتحاول تركز على المعنى للفهم. طيب، مجلس التدارس لا، بيركز على معنى الهدايات للتزكيه، يعني في التدارس هيركز على إذا كان ده ذنب النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فما بالك بذنبي وذنبك. احنا لابد ان احنا نتخفف من الأحمال، لأن الله عز وجل قد خاض من حمل ظلما، وظلم النفس ده الذنوب من ظلم النفس، تبدأ ده اسمها ايه بقى؟ ده تركيز على الهداية للتزكية. من الفروق ممكن نقولها وإن كان يعني ده مش فرق جوهري قوي، إن التفسير بيركز أو بيقوم به العلماء المتخصصين، ولا يشترط ان هو يكون تربوي لديه اليات الغرس واليات تنزيل الكلام على هذه الايات ومضامنها على الواقع، لا. اما دروس المجالسه يقوم به من لديه علم التفسير، نعم، لكن يشترط ايضا يكون لديه علم التربيه والتوجيه. طيب، من اين نبدا التدرس كاقتراح؟ يعني ايه المنهج؟ نبدا من مين؟ هل نبدا من البقره؟ نبدا من الصور اللي انا بحبها ولا نبدا من مين؟ هنبدأ من إن السلف كانوا بيشجعوا، السلف كانوا بيشجعوا إن الإنسان يبدأ بالمفصل. في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن بتعليم القرآن، ويقول إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. أو تتعلم وتقرأ فتعلم المفصل فإنه أيسر. وده كان أيضا ابن عباس رضي الله عنه كان يحكي عن نفسه يقول توفي رسول الله وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، فسئل إيه هو المحكم على المفصل، فهو كأنه رضي الله عنه يعني بيشير الإنسان لابد في السن ده يبدأ مفصل. وطبعا اتصال الصور وجزء عامة والمفصل الكلام فيه عن الدار الآخرة، الكلام فيه عن الله عز وجل وأسماء وصفاته، الكلام عن الأخلاق، والثلاث أركان دي هي اللي بتحرك وهي الأسس اللي بيبني الإنسان إيمانه على هذه الأسس بينطلق في الغالب لتوفيق الله عز وجل له. طيب المتطلبات قبل ما ندخل في العطف بقى لتفعيل المشروع ده، يعني ايه الادوات اللي احنا محتاجينها، المتطلبات للحلقه دي. واحد، احنا محتاجين طبعا مشرف اللي احنا ممكن نسميه معلم، ان يكون للمجلس ده معلم مؤهل فلديه خلفيه شرعيه جيده، يعني في او على الاقل قرأ التفسير جيد اللي هيتكلم عنه في هذا المجلس. يعني مثلا هنتكلم النهارده عن سورة الضحى، هو دارس السورة كويسة جدا، السورة كويس جدا وعارف هيتكلم عن ايه في هذا المجلس. الحاجة الثانية الطلاب اللي هو المستهدف، مين اللي هيكون الطلاب، سواء بقى ابنائك في البيت، ان احنا ممكن ننشر هذه الثقافة في البيت اول ما نرجع من صلاة التراويح مثلا في رمضان، نسأل الله ان يوفقنا فيه ويبلغنا رمضان في طاعة ان شاء الله يتقبل منا. احنا مثلا النهارده رجعنا من صلاة التراويح ممكن نعمل مجلس ربع ساعة نص ساعة مع اولادنا، طيب الطلاب المستهدفين. المكان لابد ان يحدد ليه مكان، والمكان ده يكون مناسب، والوقت برضه يكون وقت فيه اقبال النفس على القران. طبعا افضل اماكن هي بيت الله عز وجل، ولكن الامام النووي ذكر في حديث في بيت من بيوت الله ذكر ان عادي برضه ممكن يكون في ليس في غير المساجد. ودلوقتي الحمد لله ونسال الله عز وجل ان يمن علينا من فضله، دلوقتي جروبات مواقع التواصل سواء فيس سواء غيره ممكن بسهوله جدا احداث هذه ونشر هذه العباده. الوقت احنا مقترحين للمجلس ده كاستراح، وكل واحد لان الاقتراح ده مبني على منهجيه هنقولها في النهايه خالص متقسمه بالدقائق، ان هو يكون في حدود ساعه ونص من المجلس، مجلس التدارس يكون في حدود ساعه ونص. افضل الاوقات ممكن نقول بعد الفجر او بعد المغرب، او اللي هيحيي هذا الكلام في رمضان يكون بعد صلاه التراويح لمن سيصل. عدد المجالس بنقول يفضل ان المجلس ان لا يقل عن مجلس اسبوعيا، لان الشجره الانسان اللي لم يسقيها مره في الاسبوع ربما تموت، يعني لابد من الانسان يحيي هذه المجالس. المقرر قلنا ان هو يفضل البدء المفصل، وانا ارشح يكون نبدا بجزء عام خاصه من العصر للناس، وبعد كده نبدا نلتقي فنبدا بقصار الصور. المقدار في المجلس الواحد ممكن تبقى صوره صوتين، وهنتكلم بقى دلوقتي بعد ما خلصنا اتكلمنا على خطا التدارس لغه اصطلاحا، اهميته ايه في الامه، هل عليه ادله ولا لا، هل السلف كانوا يفعلون، الخطوات بتاعته، المتطلبات اللي ممكن لتفعيل هذا المجلس. طيب خلصنا متطلبات لتفعيل مشروع التدارس اتكلمنا فيها، بنقول ان في حاجه اسمها مهارات التدارس وفي مفاتيح التدارس. مفاتيح التدارس مش هنتطرق ليها في هذا المستوى او في هذه المحاضره، ان شاء الله ربما يكون في لقاء مباشر في اثناء المستوى نتكلم في المفاتيح ان شاء الله، هما 9 مفاتيح. لكن الان هنتكلم عن مهارات التدارس، 6 مهارات. يعني النهارده كيف ادير مجلس التدارس. احنا في النهايه هندي اقتراح لمجلس التدارس يبدا ازاي وينتهي من الساعه ونص بالظبط. كل الساعه ونص دي هنفندها بالدقائق، في 25 دقيقه بيتقسموا 5 دقائق، وبعد كده نص ساعة، وبعدين 15 دقيقة، وبعدين 5 دقايق. التأثير بتاع التدارس دي هنحكيها في النهاية خالص، المنهج أو الجدول أو ممكن نقول نموذج تحضيري لمجلس التدارس، ده هنقوله في آخر المحاضرة. طيب، المهارات اللي أنا همارسها في هذا المجلس، إيه هي المهارات؟ بنقول في 6 مهارات، طبعًا بعضكم ممكن يضيف، بعضكم ممكن يزيد، مش شرط كل المهارات دي تطبق، لكن نراها إن هي مفيدة ومهمة. أول مهارة معانا بتقابلنا هي مهارة اللي بيسموها براعة الاستهلال في الخطبة أو في المحاضرة أو في أي درس، هي التهيئة الإيمانية للمجلس. أنا ينفعش أروح داخل كده للمجلس التدارس وأروح داخل على الحلقة وداخل على أولادي أو المحضر اللي أنا بستهدفه. السلام عليكم ورحمة الله، إحنا هنتكلم النهاردة عن سورة الإخلاص ونبدأ على طول فيها. طبعًا ده شكل، ده عادي ومقبول. لكن الافضل يكون فيه تهيئه للمجلس، فيه تهيئه، فيه تسويق للمجلس. والتسويق ده بيبدا او ممكن ننطلق من مفاتيحي. اول حاجه في التهيئه الايمانيه للمجلس ممكن ننطلق من بيان مقصد الصوره وما تركز عليه. يعني مثلا انا هتكلم النهارده عن صوره بتكشف غطاء العاصي. العصاة اللي بيبقى بعاد عن ربنا دايما يكون بينهم حجب، بينهم وبين الله في حجاب، في غطاء، في جدران غفله عن قلبه. هنتكلم عن صورة تساعده في هدم هذا الجدار. هذه الصورة هي صورة كذا، ويكون مثلا صورة قاف، فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. فهذه الفكرة. هنتكلم النهاردة عن الرزق، الكل بيفتكر من الرزق والرزق والرزق والرزق. هنتكلم عن صورة تساعدنا في الرزق، نتكلم عن صورة الزاريات، صورة تخلصها من النفاق وتساعد المرء ان هو يتبرأ منه، ونتكلم على التوبة، صورة تبعدنا عن الشرك بأنواعه، صورة الكافرون. فممكن ننطلق من بيان مقصد الصورة وما تركز عليه، ممكن ننطلق من ذكر سبب نزول، سبب نزول. وكان أظن بعض الأفاضل، يعني أظن أحمد خير العمر كان بيقول إن أسباب النزول هي أسباب صعود، يعني أسباب النزول هي أسباب صعود. فلما مثلا نزل آية ولا يأتلي أولو الفضل منكم، الآية اللي ذكر في قصة أبي بكر رضي الله عنه ومصطفى، أول ما نزلت أبو بكر صعد، يعني ارتقى إلى منزلة أعلى، فكان سبب النزول ده كان سبب صعود لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. المهم الشاهد إنها ممكن ننطلق في الاستفتاح والتسويق من ذكر سبب النزول. طيب إزاي؟ يعني نقول ممكن إن من ضمن الأشياء إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله انسب لنا ربك. فإحنا النهاردة هنتكلم عن صورة النسب. إيه صورة؟ صورة الإخلاص. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزل الله، انزل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم هذه الصوره. مثلا لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي السلف ده، نقول مره في يوم من الايام انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الكلام في المدينه في مكه، وبدات الناس تتكلم حتى قالت امراه ما نرى الا ان رب محمد قد قلاه. وده كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله صورة تريح النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بروحه وقلبه. فسبحان الله الصورة دي هي صورة كذا، وندخل على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم تغير بعد هذه الصورة وانشرح صدره والله امتن عليه وذكره. المهم الشاهد ممكن نذكر سبب نزول وننطلق منه. ممكن نتكلم على ذكر مظهر من مظاهر الواقع. نقول انا داخل مثلا فصل او في محضن او مع الاسره، هنتكلم مثلا قصه شاب متفوق، كان متفوق جدا وربنا اكرمه ما شاء الله، هو من اسره محترمه جدا واسره اجتماعيا مميزين ومطيع جدا لوالدته، كان مصلي وكان حافظ في القران، كان متفوق جدا ومن اولى من اولى ابتدائي واولى اعدادي وكل حاجه بيطلع الاول. جه المسكين في ثانيه ثانوي حصل له واحد اثنين ثلاثه، وبدا ما بيذاكرش ومش عاوز يصلي ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا كل متفوق ايه القصه دي، القصه دي في القضيه. فسبحان الله بدأنا نحاول بقدر الإمكان نبحث عن سبل إيه السبب، وكان اكتشفنا إن هذا الفتى كان محسود، وبعد الرقية الشرعية وبعد ما اهتم كده بالمحصنات الشرعية الله عز وجل يسر له. هنتكلم على صورة حصلنا من هذا الباب، وهي صورة الفلق. فهو تهيأ نفسيا إنه يقبل عليه هذه الصورة. ممكن ننطلق من مشكلة موجودة في المجتمع. أنا داخل على مثلا في أسرة أو نساء نتكلم معهم عندهم مشكلة كبيرة جدا، نتكلم معهم والله أنا جبت لكم النهاردة بالحل السحري لمشاكل الزوجية، الحل السحري لمشاكل الزوجية والعشرة بالمعروف والكلام ده. آية من ست كلمات في سورة البقرة، هي دي مجلس التدارس النهاردة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نبدأ نتكلم بقى صفات اللبس إيه، صفات الثياب إيه، الثياب ده بيحميني، هي زوجتك بتحميك وأنت بتحميها، هي بتسترك وانت بتسترك، وهكذا بقى نتكلم، وهي قريبه جدا منك وانت قريب منها، هل انت فعلا انتم لباس لها وهن لباس لك؟ نبدا نتكلم في المعاني دي. وصراحه يعني من المبدعين في هذا الباب الشيخ الدكتور حازم سمان، فممكن اللي يسمع له في القران ياخد ايه مواقف كثيره من الكلام ده. عندكم صوره، هي الصوره دي ان شاء الله هذا الباب من ضمن الاشياء الواجبات اللي انتم هتكلموها، هي صوره ليله قريش. هتاخد هذه الصورة وتقترح بعض الأساليب التسويقية لتجريح هذه الصورة. هنمسك بقى سبب من الأسباب أو مفتاح من إحنا قلناه في المهارة دي، مهارة التهيئة للمجلس، ونتكلم بقى أي حاجة وننطلق منها. صورة الليلة في قريش عندكم إن شاء الله في الملف اللي إحنا إن شاء الله موجود عندكم في الصحة هتسمعوا المحاضرة وبعد كده تجاوبوا على هذه السؤال. طيب المهارة الثانية قلنا المهارة الأولى التمهيد للناس التسويق، في مهارة ثانية مهارة طرح الأسئلة، الأسئلة التطورية، ودي لب التدارس، لب التدارس الأسئلة، طرح الأسئلة، ودي خطوة مهمة جدا عشان هنستخرج بعد كده الهدايات، هنستخرج بعد كده الهدايات منها وبعد كده التوجيهات العملية اللي هنمارسها على الأرض. طيب هو الأول في البداية هو ليه السؤال؟ يعني احنا ليه نسأل أسئلة تدبرية؟ أول حاجة بتطرد الملل بتاع الجلسة، عم تسأل سؤال يحصل فيه تفاعل، يبقى وسيلة تعليمية من الوسائل، يبدأ الموضوع مش مبني جدا على الإلقاء زي دروس التفسير اللي اتكلمنا فيها، فيحصل نقاش بينك وبين الطالب، بين حضرتك وبين بنتك أو بين الطالبة، فالملل ينطرد. تاني حاجة زيادة الرغبة في البحث في كتب التفسير، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في عدم القراءة والجهل، رغم إن احنا أمة اقرأ، هلا يبقى في رغبة في الإقبال على كتب التفسير وكتب اللي تعرفني بيان معنى هذه الآية ولماذا ذكر الله جل أعطيناك ولم يقل أتيناك المعاني دي. فأنا عم أسأل سؤال زي كده طردت الملل، معايا 5-6 كتب في المجلس هم يقوموا يبحثوا فيها، معاهم النت ممكن يبحثوا على طول بسرعة في كتب في المكتبة الكاملة ولا حاجة، يبقى دي حاجة ثانية. الحاجة الثالثة ودي مهمة وأنا أعتقد وأظنها وأعتبرها هي أفضل حاجة في الأسئلة التدبرية، هي فكرة إن الطالب أو المستمع هو اللي يصنع المعلومة، لأن لو صنع المعلومة ووصل ليها تعلم، زي ما بيقولوا بقى هو تعلم دلوقتي إيه؟ اتعلم إزاي يصنع السنارة، مش كل شوية أنا هعطي له المعلومة جاهزة ومعلبة، لا، هو اللي يجيبها ويصنعها ويتبناها، خلاص بقى يبدأ فعلا أخذ هذه المعلومة عن برهنة وعن قناعة. طيب الأسئلة، الأسئلة فيها أنواع. طبعا فاتني اللي انا اقول ضابط مهم جدا، لان الاسئله اللي ينبغي ان يكون لها اثر تطبيقي ولا تستغرق وقت طويل، لان بعض الافاضل ممكن يطرح اسئله اول حاجه ملهاش اثر تطبيقي، يعني مثلا كم حرف في الايه دي؟ طيب ده ايه الاثر التطبيقي اللي هيعود عليا في هذا الباب؟ هل سليمان عليه السلام تزوج بالقيس ولا لم يتزوجها؟ طب ده هيفرق انا معايا في ايه؟ في التدبر والأثر هيفرق معايا في ايه؟ مش هيفرق معايا في حاجة. فأول حاجة لا يكون هذا السؤال بعيد عن الأثر التربوي، لازم يبقى ليه أثر تربوي حقيقي. حاجة ثانية ما ياخدش وقت طويل جدا. طيب الأسئلة في أنواع، في أسئلة علمية، في أسئلة موضوعية، في أسئلة متعلقة بالأثر الإيماني، في أسئلة واقعية. فالأسئلة العلمية دي زي اللي هي مثلا حضرتك تقول ما سر كذا؟ لماذا جاء بذكر كذا؟ ايه علاقة القصة دي بالقصة دي؟ مثلا يؤتي الحكمة من يشاء، هذه الآية ايه علاقتها بآيات الإنفاق اللي كانت قبلها؟ نبدأ بقى نتناقش ومش عارف ايه، ونوصل ان الحكمة رزق، زي ما احنا نتكلم على أرزاق المحسوسة، في أرزاق معنوية البعض غايب عنها فنتكلم في المعنى. فده سؤال علمي بيسموه السؤال العلمي، ايه سر الجمع بين الصبر والصلاة في الأمر بالاستعانة؟ ايه السر؟ هل في سر في الامر ده ولا لا؟ ده سؤال بيسموه السؤال العلمي. في سؤال موضوعي، السؤال الموضوعي ده بقى احنا بنتكلم عن الاستعانه، نبدا نقول ايه؟ طب اذكروا لي كم ايه في الاستعانه او الصور التي ذكرتها السنه في التي الاحوال التي تشرع فيها او يشرع فيها الاستعانه، نبدا نبحث عنها. ده سؤال بيسموه السؤال الموضوعي. اذكر ادله لو شواهد لكذا، دي سؤال موضوعي يعني متعلق بموضوع ما. طيب السؤال متعلق بالاثر الايماني، خلاصته هو الإجابة عن سؤال ماذا تستشعر؟ ماذا نستفيد؟ تستشعر إيه بالآية دي بعد ما سمعتها؟ فأنذرتكم نارا فلظى، إيه الشعور اللي عندك تجاه الآية دي؟ ده اللي بيسموه الأثر الإيماني، كيف نطبق هذه الآية في الحياة؟ وده القرآن تدبر وعمل، ممكن اللي عمله مركز المنهاج ممكن تستفيدوا منه، ربنا يجازي القائمين عليه خير الجزاء، ممكن تستفيدوا منه. في برضه بطاقة مركز آيات كان أنتجها السنة اللي فاتت اسمها بطاقة العيش، بطاقة العيش مع آيات، تاخدوا البطاقة دي هي فيها آثار إيمانية ومتعلقة بالجزء الذي يقرأ في صلاة التراويح كل يوم، يعني النهارده مثلا هنقرأ جزء 15 هتلاقوا فيه أثر إيماني أو توجيه إيماني أو عملي عن هذا الجزء. في سؤال حول الصورة، أسمائها، مقاصدها، الافتتاح، الخاتمة، العلاقة بالافتتاح والخاتمة، علاقتها بالصورة اللي قبلها، لمن يتكلف المناسبات. السؤال الواقعي وده مهم جدا جدا، وابن القيم أثار لي تعلم سؤال في التدبر نتكلم فيه بعمق أكثر، يعني هو ربط الآية بالواقع، إزاي نطبق الآية دي في مجتمعنا؟ إزاي نطبقها في أحوالنا في البيت عندنا في الأسرة؟ عندكم نشاط إن أعطيناك الكوثر، هتاخد الصورة دي وتطبقوا عليها المهارة دي، هتطلعوا الأسئلة، طلعوا 4 أسئلة، يعني مثلا ان اعطيناك الكوثر فصلي ربك واسأل. انا عاوز اسئله علميه، يعني اسئله علميه زي مثلا ما معنى ثناك؟ ده سؤال علمي. ممكن سؤال علمي اخر، اما اعطيناك لم يقل اتيناك، هل في فرق بين اعطيناك واتيناك؟ ده سؤال علمي. في سؤال موضوعي، ايه السؤال الموضوعي؟ مثلا نقول الصور التي اثنت على النبي صلى الله عليه وسلم، او الايات التي اثنت على النبي صلى الله عليه وسلم، العطايا التي اعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في القران. فده سؤال موضوعي، سؤال متعلق بالاثر. سؤال متعلق بالاثر ممكن يكون كيف ندافع عن فصلي ربك، ازاي نطبقها؟ اسئله واقعيه، كيف ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال واقعي. اللي يتكلمون عن عرضه، ويتكلمون عن سنته، ويتكلمون عن ازواجه صلى الله عليه وسلم. فهتاخدوا سورة الكوثر، وعندكم هذه الصورة برضو في النموذج ده، تحاولوا قدر الامكان تجيبوا لي بعض الاسئلة. ازاي نستخرج الاسئلة دي؟ سهل جدا، يعني احاول اقول لكم بعض المراجع تستفيدوا منها. بالنسبة للاسئلة العلمية ممكن تاخدوها من بعض التفاسير، ويفضل طبعا يكون المعلم هو اللي يخرج الاسئلة دي، او الطلاب في المجلس والمعلم يوصل لهم الكتب دي. طب مش هقدر اوصل لهم الكتب دي، اوصل لهم ملازم اجيبها من على النت واطبعها لهم، الصفحات دي افضل من افضل الكتب. بالنسبه للمستوى اللي احنا بنتكلم فيه، هو المستوى اللي في البدايه، ممكن تفسير الشيخ العدوي، ده كتاب جميل جدا مبني اصلا على سين السؤال والجواب. طبعا المنزله الاعلى واللي عنده استعداد ممكن كتاب الرازي القرطبي بن عاشور، وفي كتاب كشف المعاني في المتشابه المكاني لابن جماعه، ده اللي يساعدك. فدي الاسئله العلميه. طب الاسئله العمليه اللي هي ممكن تستخلص بالتأمل والتدبر، من الممتعين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، الشيخ السعدي، ابن كثير رحمه الله عليه. دي في الجمله في الاسئله اللي هي العمليه والاسئله العلميه. ضوابط بسيطه جدا في موضوع الاسئله دي، ان اول حاجه ان لا يطرح السؤال العلمي الا حال الوجوء من العلم بالجواب، ان يكون المعلم ده عارف الجواب. مش بعض الناس يطرح سؤال وما يكونش عارف الجواب، يبقى كانه القى اشكال وخلاص، الشباب ممكن المساله تبقى شبهه ليهم. فذلك ينبغي انها تستخلص وتكون الجواب تكون متاخده من التفسير ومستله من التفسير ومعايا. حاجه ثانيه، ان الجواب يكون في اثر ايماني او اثر عملي او في هدايه. ممكن ما يكونش في اثر محسوس لكن اثر معنوي، زي مثلا الثقه العاليه في القران. يعني الايه دي وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الايه دي انا ممكن اسال سؤال، هو ليه اثر عميق جدا؟ الآية دي بتثير أن القرآن هو كتاب كلام الله، ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. مين يقول لنا؟ فتلاقي ده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم. نوصل إيه؟ لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليوجه لنفسه عتاب مثل هذا العتاب. ولو كان كما قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء أخفى هذه الآية. طب ده هيعمل معايا انا في الاثر؟ ازداد تعزيز اليقين باصول الدين، ازداد يقينا ان هذا الكتاب تكلم به الرب جل وعلا. عشان بعض الناس اللي بيتكلموا بقى والملحدين والعلمانيين والليبرين اللي بيقول لكم اشكالات، لا، انا في اثر ايماني زاد عندي تجاه هذا السؤال. فبنقول ان السؤال من الضوابط ان يكون في اثر ايماني او اثر عملي. اللي لا تاخذ الاسئله وقت طويل وده اتكلمنا فيه. طيب المهاره الثالثه سريعا، هي مهاره استخراج الهدايات. مهارة استخراج الهداية، المهارة دي المراد بها القدرة على استخراج الهداية الإيمانية والعلمية بصياغتها. من أفضل الكتب اللي تكلمت في هذا المعنى أو صاغت هدايات طيبة جدا كتاب مركز التدبر بتاع الشيخ مصر عمر مشرف عليه والشيخ عمر مقبل، أنتجوا كتاب اسمه تدبر المفصل، هو موجود على النت حاليا ومطبوع. يعني اللي انا عرفت ان هم بيحاولوا بقدر الامكان ان شاء الله يعملوا كتاب كامل، يبقى ده مصحف التدبر. صاغوا الهدايات بطريقه جميله جدا. الشيخ عبد الله بن قاسم في كتاب افياء الوحي، في كتاب اسطور للمقصور الشيخ الطريفي رحمه الله، ربنا يعني يرحمه في المكان اللي هو فيه ويخرجه ان شاء الله عز وجل وجميع المسلمين المظلومين. ممكن الشيخ سعدي برضه في هدايات ممتع جدا. طيب في ضوابط في الموضوع ده؟ ان يتاح وقت للتامل الفردي بعد كل ايه، يعني قلنا الايه وشرحناها، يسيب وقت للطلبه تتامل وتستخرج هي الهدايه. بعض الناس يكون ممكن يسال سؤال هو اللي يجاوب بسرعه، اما الشباب او المستمعين او الاولاد اللي حاضرين للاخت في بيتها او في المسجد او في اي حاجه، ما خدوش الفرصه، لا انا سيب لهم الفرصه. حاجه ثانيه، تكون الهدايه مما دلت عليه الايه. في ناس بعض الناس عنده ولع شديد جدا انه دايما يجيب الجديد، ودي احدى الاشكالات اللي هنتكلم فيها او اظن المفترض يعني يكونوا عدت عليكم في المنهجيه في تفسير ده معنى الايه، ان بعض الناس ممكن يجي يدي تفسير يقلبه كله تدبر وفي الاخر الناس خرجت مش فاهمه التفسير ولا فاهمه الكلمه دي معناها ايه. ليه؟ لان هو عنده ولع ان هو يجيب جديد، لو ما جابش جديد يبقى يحس ان الدرس بتاعه مش كويس ولا لا. احنا عاوزين نسال اسئله، الاسئله دي تكون متعلقه بالسياق ولها ارتباط عالي جدا، تكون لها معايشه وتذوق في الايات، وان تطرح بصيغه فيها التدبر، صيغه يكون لها اثر ايماني وتدبر. زي مثلا الحمد لله رب العالمين، من الهدايات فضيله مقام الحمد، طب احنا عرفناها ازاي؟ افتتاح السوره بها، ان هي تقدم والله هذا يقدم الذي ينبغي ان يقدم، ويشبه من السنه الحمد لله تم الميزان. قلنا ان المراجع ممكن كتاب الشيخ سعد، كتاب ابو بكر الجزائري حفظه الله وعافاه. عندنا تطبيق بسيط على مهاره استخراج الهدايه، سواء الاثر الايماني او الاثر العملي، وده الصوت لم يكن، وده هيكون دوركم انتوا بقى ان شاء الله تخرجوا اثر ايماني في اول ثلاث ايات من سوره البينه. هتمسكوا كل ايه طلعوا اثر ايماني واثر عملي. هقول لكم انا على حاجه كده بسرعه في الاول ايه الاثر الايماني مثلا. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. ايه الاثر الايماني؟ حاجه زي كده. انا بقول لا تحبط من الواقع مهما كان مؤلم ومهما كان مظلم. الجاهليه موجوده وفارس بتقاتل الروم والنصارى في الصوامع واليهود محرفين الكتاب ومحتفظين به، واحنا شعب الله مختار ولا بيدعو احد للهدايه ولا للنور ولا اي حاجه. وفي الواقع ده النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الله عز وجل ومعه هذا النور، ثم ينتشر الى ان يصل لي ولكم هذا الخير والفضل. فالواحد لا يحبط ابدا من الواقع مهما اشتد ظلاما. فده اثر ايماني في الداخل. في اثر عمل؟ اثر عمل. ايه هو الاثر عمل؟ انك تتحرك بالقران، لان الواقع اللي احنا موجودين فيه ده قال الله حتى تاتيهم البينه، لازم يبقى فيه بينه. ولذلك قال الله عز وجل في سوره في الانعام: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. لازم تمشي به، وده من علامات صدق تأثير إقبال هذا الفتى على القرآن. الإنسان المسلم لو أقبل على القرآن بصدق لا يتحمل أن يجلس، لابد أن يتحرك يمشي به في الناس، لازم هيمشي به على طول، لأن الله عز وجل أحيا قلبه وأحيا روحه بهذا القرآن. فلما أحيا هذا القلب انجعل فأراد أن يحيي جميع الناس بهذا القرآن. المهارة الرابعة هي ربط الآيات بالواقع، ودي اتكلمنا فيها وإن شاء الله هنتكلم فيها أكثر وأكثر في دورة في محاضرة التدبر لمن أراد أن يتوسع في هذا المفهوم. وفي بحث كان موجود لا أذكر المؤلف يعني اللي عمل البحث ده، هو تنزيل الآيات على الواقع، تنزيل الآيات على الواقع. هو في غالب ظني هو كان مغربي يعني إن لم تخني الذاكرة يعني. طب هو إيه فائدة أصلا ربط الآيات بالواقع؟ في فائدة من الكلام ده؟ أه طبعا، كل ما الإنسان يسعى أن القرآن مرتبط بحياته زادت محبته له وحرص عليه. عم يلاقي القران عم يكلف النظام الاجتماعي والناس قاعده ما تجيب الانظمه الاجتماعيه من الغرب والشرق والكلام ده، يقول شوفوا الاجتماع النظام ده في الاسره عامل ازاي، النظام في التوجيه التربوي عامل ازاي. لكن اللي عم يلاقي ان القران تكلم عن النظام الاجتماعي بعمق، وتكلم عن النظام الاسري بعمق، تكلم عن النظام الاقتصادي بعمق، هيرتبط بيه. وده عمره ما هيتم الا لو انزل القران ومضامين القران على الواقع الذي فيه، يرسخ في القلب انه منهج حياه فيه علاج للهموم، علاج لمشاكله. فبالتالي الانسان عم يكون معاه 114 رقم لواحد مهم في الموبايل بتاعه. فمثلا في واحد معين ده ضابط وده دكتور وده رئيس قسم مش عارف فين وده صاحب مصنع وده راجل اعمال، فكل عم بيقع في مشكله عارف المشكله دي محتاجه ماديات في الناس، فمين ماديات مع مين مع الثلاث ارقام دي، فيروح على طول متصل بيها. طيب انت همومك ومشاكلك عارف حلها فين في القران؟ ده خطر ان الانسان ما يكونش عارف ان من القران شفاء لكل داء. هو فيه ايه؟ هو القران شفاء. وسبحان الله، الله لم يقل دواء، لان الدواء قد ينفع وقد لا ينفع. اما الله عز وجل سمى القران شفاء سيؤدي الى الشفاء، مش مجرد ان هو دواء، لا سيؤدي. اهم حاجه ان قلبك يصدق جسدك اذا اقبلت على القران. طيب ايه العواقب او العقبات التحديات اللي ممكن تحول بين التدبر وربط الايات بالواقع؟ في تحديات ممكن تمنع الانسان من يربط القران بالواقع. هقول بسرعه كده اربع او خمس تحديات. التحدي الاول هو التلاوه السطحيه للقران. يعني ايه التلاوه السطحيه للقران؟ بعض الافاضل، طبعا التجويد لا يختلف عليه اثنان ان هو مهم، لكن أحيانا بعض الناس عنده غلو، وكما قال بعض السلف أن الحق حسنة بين سيئتين، الحق حسنة بين سيئتين، بين الإفراط والتفريط. فالتجويد برضه في بعض الناس عنده غلو فيه، فتيجي مثلا أخت تسمع القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا عيني تتعب جدا الأخت اللي معاها، ولازم تجيلي حرص الطاء وأطول وطاء والبنات تتعب جدا عشان مع الأخت عشان تجيب حرص الطاء، وفي الآخر خالص أو هي مع نفسها وقاعدة ما تقرأ وردها بالليل في سكون الليل، ولما جن عليها الليل تقرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي الآخر خالص لا قلبها مطمئن ولا روحها ساكنة ولا هداء ولا في سكينة ولا في أي شيء، اللي هي مشغولة بحاجة تانية اللي هي التلاوة بنسميها تلاوة سطحية للقرآن. ممكن من ضمن الأشياء اللي تعمل العاقل حصر الاستفادة من القرآن، فواحد بيتعايز مع القرآن ده علاج نفسي، علاج نفسي لمشاكل وصوة ومش عارف ايه، واحد قال له اقرأ بس سورة البقرة ممكن ان شاء الله تبقى كويس، فبيتعايز مع القرآن بهذه الآلية. واحد تاني عنده مشكلة في الرزق فبيقرأ القرآن، واحد تاني بيتعايز مع القرآن هو كتاب تاريخ، عاوز بقى يعرف تاريخ الفراعنة ومين يقوم الأول عاد ولا ثمود، فبيتعايز معاه هو كتاب تاريخ. واحد بقى اللي هو حطه في العربيه كتاب البركه ومش عارف ايه الكلام ده، فحصل الاستفاده من القران ما يعرفش يوقعه وينزله على الواقع. البعض يستفيد بالعلم دون العمل، وده خطر شديد جدا بيقع فيه بعض طلاب العلم وهو يعني غير منتبه. المستشرقين يا جماعه فاهمين كويس جدا وعندهم علم عالي جدا، لكن ما عندهمش عمل. كتير جدا من الاخوه ممكن يظل بالعشر ساعات بالليل ويذاكر ويمتحن في الفقه والعقيده وبتاع، يخاف بعيد جدا عن الوحي ومضامين الوحي ولا يتكلم فيه. فالاكتفاء بالعلم دون العمل من الحاجات. الاهتمامات الثانويه، الاهتمامات الثانويه قاعد بقى مهتم جدا بحاجات فرعيه والتنقيب عن المبهمات، وقاعد يسال مين اللي اكل الشجر الاول، ترى ادم ولا حواء، نوع الكلب اللي كان معاهم مهم جدا، نوع الكلب ده عشان نشوفه كان غالي ولا كان رخيص، كم حرف في الايه، كم كلمه. تنقيب عن المبهمات ده ينبغي ان هو اذا انشغل المرء بيه على طول لن يصل الى غايه وهدايه القران. الفهم المصلحي للقران، واحد متسول يقول يا ربنا يا شيخ مش عارف تيجي تقول يقول لك واحسن ان الله يحب المحسنين، اهو دي ايه يا عم الشيخ. واحد ثاني لاهث ورا الدنيا وغرقان فيها تيجي تكلم معاه تقول له يعني انتبه لاخرتك، يقول لك ولا تنسى نصيبك من ايه؟ من الدنيا. واخد القران مصلحه، واحد عاشق يقول لك عاشق فيها حب، نفس الايه اصلا ضده بس هو بيستعملها. واحد ظالم وقاتل ومجرم وحاكم للناس مشغول بايه؟ واطيعوا الامر، ومنح الشريعه يقول لك اطيعوا الامر. طب اطيعوا الامر فين؟ المهم الاستعمال المصلحه للقران، مبذر كله من طيبات ايه؟ هو ماسك القران ده بيستعمله. ربنا يحفظه الشيخ سلمان العودة كان ليه مقال جميل انصحكم بيه اسمه التطرف بالنص، هو واخد النص ده بيتطرف بيه. وكان فهد العجلان ليه مقال طيب اسمه مقاصد النفوس ام مقاصد النصوص، مقاصد النفوس ولا مقاصد النصوص. فاحيانا بعض الانسان بيستعمل القران كفهم مصلحي، فبنقول لابد ان يكون في ربط للقران بالواقع، واقع الشخص، واقع انا شخصي عندي مشكله كبيره جدا ومش عارف اتكلم مع حد، فبربط القران بيا، فما احس كده بنفس يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. ولذلك قال بعض السلف خذوا حروف القران من حفاظه ومعانيه مما يعاني. انا بعاني من ايه؟ انا عم اوقع القران علي احس بيه. فواقع الشخص، واقع الامه، واقع المجتمع، واقع دي. طبعا ينبغي عدم التكلف في الربط، لان بعض الناس يتكلف شديد جدا. ان واحد قال انتوا عارفين ان صورة مثلا الانفال دي نزلت امتى؟ نزلت بعد احداث زي ثورة يناير. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده تكلف شديد جدا الانسان يربط الايات بالواقع بالتكلف دوت. فيعني المسألة فيها محتاج في الانسان يبقى فيها ضبط، فيها يراجع فيها اهل العلم. مش اي كلام يجي على بالك تقوله، لا، موضوع الواقع ده. انا بقول ان الكتب بتاعت اللي انا ذكرتها الشيخ الطريفي، الشيخ بالقاسم، اشياء الوحي اللي يدبروا ايات السلسله بتاعت التدبر، هتساعدكم جدا للمستوى اللي احنا بنتكلم فيه في فهم هذا الامر. المهاره النادله الاخيره هي مهاره البحث في التفاسير، ودي مهاره شويه للمتخصصين او لطلبه العلم. طبعا انا النهارده عاوز اجيب معلومه من القران من كتب التفسير، اجيبها منين؟ والله احنا هنقول لكم بعض التفاسير بسرعه، او لو انت عاوز معلومه في الترجيح ولا معلومه في اللغه ولا معلومه في ايه. لو في الترجيح عندك كتاب الطبري ابن عطيه ممكن يساعدك، لو في المناسبات والروابط ايه علاقه الايه دي بالايه دي، ممكن هتلاقي الراجل بقاعه تفسير الشيخ العدوي يساعدك في حاجه زي كده. في الهدايات الايمانيه الشيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين، في التفسير بالمقصور الطبري وابن كثير ودرر المقصور ده كلهم هيساعدوك. في الاحكام المستنبطه ممكن كتاب القرطبي، كتاب القرطبي هيساعدك جدا في هذا الباب، المعاني اللغويه ابو حيان، المعاني البلاغيه الكشاف الرازي، التحرير والتنوير، في عرض الاقوال المساله دي فيها كم قول، الصمت فيها كم قول، زاد المسير يساعدك جدا، الاشارات واللطائف ممكن روح المعاني يساعد جدا. براءة التفسير لابن القيم رحمه الله عليه، قدس واقعي لسيد قدس الظلال، الكتاب رائع في مساله تطبيق الواقع. وممكن ما نقولش عليه كتاب تفسير اكثر ما هو كتاب معايشه، راجل بيحكي لك معايشته للقران فيستفاد من هذه التجربه. اخر حاجه معانا وهي مهارة التدارس الموضوعي. مهارة التدارس الموضوعي هو ايه اللي المقصود بها؟ ان تدارس الايات بطريقة موضوعية، وده ليه انواع. ممكن من خلال القرآن كله، زي تعامل المرأة مع الاجانب خلال القرآن، جيب كل الصور للمرأة تعاملت فيها مع الاجانب في القرآن الكريم، مثلا التفاوض في القرآن، المصطلحات العسكرية في القرآن، العذاب النفسي على الكفار اللي ذكر في القرآن، كل بقى الايات اللي فيها عذاب نفسي سواء في الدنيا او في الاخرة على الكفار بجدها، ده اسمه من خلال القرآن كله ده تدارس موضوعي. ممكن من خلال سورة، من خلال سورة أسباب الشقاق والخلاف، من خلال سورة الحجرات مثلا أسباب النصر والهزيمة، من خلال سورة الأنفال. ممكن يبقى تدارس موضوعي من خلال قصة، زي دور الإعلام في قصة موسى في سورة الشعراء، أو أثر غياب القيادة في التوجيه في قصة السامري مثلا. ممكن من خلال آية، أهمية الاتباع من آية الاستئذان في الانصراف في سورة النور، في الآية اللي قبل الأخيرة في سورة النور. خطوات التدارس الموضوعي، لو أنا النهاردة هتدرس الموضوعي، أول حاجة بتحدد الموضوع اللي حضرتك عاوز تتكلم فيه. يعني مثلا في موضوع الحوار الأسري في القرآن، الحوار الأسري في القرآن ده كموضوع أنا عاوز دلوقتي ده تدارس موضوعي هتكلم فيه. طيب يبقى أول حاجة بحدد الموضوع وأختار العنوان ليه، العنوان القرآني ليه، الحوار الأسري في القرآن. تاني حاجة بجمع الآيات الواردة في الموضوع ده، زي آية سيدنا إبراهيم مع أبيه آدم، وآية موسى مثلا مع أخيه، آية أم موسى مع أخت موسى، سيدنا نوح مع ابنه. بنجمع كل الآيات اللي فيها حوار أسري بين أخ وأخيه، بين أب وابنه أو العكس. ثم بعد كده يبقى أول حاجة اخترت العنوان، جمعت الآيات، بصمت الآيات بعنوين، يعني بصمتها وكأنه هو فهرس الموضوع ده، زي هنقول مثلا وليكن حوار الأب الصالح مع الابن الصالح، ده يوسف ويعقوب، يعقوب ويوسف عليهما السلام، أو مثلا حوار الأب الصالح مع الابن العاق والابن العاصي، سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه الغريق. ممكن نتكلم الأم مع بنتها، طب مين الأم دي؟ أم موسى مع أخت موسى، البنت مع أبيها، بصورة القصص، استأجر، إن خير من استأجر قوي الأمين، وهكذا. فبقسم تصنيف الآيات نعم، يبقى أول حاجة حددت الموضوع، جمعت الآيات، صنفت في صورة عنوان، وأبدأ بقى أحلل الآيات وأستخرج الهدايات بتاعتها، أحلل الآية دي وأمسك الآية دي، إيه الهداية هنا؟ الإنسان يتكلم مع والده إزاي يا أبتي؟ نتكلم إيه الكلام اللي يقدم والكلام اللي يؤخر؟ وفي الاخر نربط الايه دي او الموضوع ده بالواقع. عندكم جدول، هذا الجدول اظن كده ده الواجب الثالث او الرابع في هذه المحاضره، دي تقريبا اكبر محاضره هيكون عندكم فيها واجبات. الجدول ده يحاول قدر الامكان ان عندكم جدول هتختاري او هتختار حضرتك موضوع، وبعدين تجمع فيه الايات ثم تصنفها ثم تستخرج منها هدايات وتربطها بالواقع. اخر حاجه اخر ثلاث دقائق نتكلم فيها ان شاء الله اقل، كيف نقيم مجلس قرآني بقى اللي هو النموذج اللي قلنا عليه، زي النموذج بتاع المدرسين في نموذج التحضير اللي الانسان يمشي عليه. احنا بنقول ان المحاور الرئيسيه في المجلس هم ثلاثه، مجلس التدارس، في تمهيد، في مدرسه، في ختام المجلس. تمهيد، مدرسه، ختام المجلس. التمهيد ده بياخد حوالي 25 دقيقه، بيشتمل على ايه؟ بيشتمل على خمس فقرات. الفقره الاولى مدخل ايماني، وده اتكلمنا فيه في التهيئه التسويقيه. الحاجة الثانية تعريف بالصورة بياخد خمس دقايق، وطبعا كل حاجة مكتوبة قدامكم على الجدول، الوقت قد ايه ومين اللي بينفذها والوسائل المساعدة عشان تنفذها. التعريف بالصورة، تلاوة الآية، في طالب لأن يتلون كتاب الله، عايزين نحقق الصورة المثلى. يجي طالب يتلو أو ما فيش حد موجود ممكن يقرأ، أنا بسجل الفقر ماهر معاك لأي حد من الايه اللي ممكن الناس تسمعه، يبقى تلاوة الآية، وقلنا تعريف بيها، ومدخل إيماني، النور الغريب، الألفاظ الغريبة في الآية أو في الصورة أو في الموضع اللي احنا هنتكلم فيه، ثم تفسير مجمل جدا لهذه الآيات، وده بيساعدنا في مختصر التفسير بتاع مركز التفسير أو التفسير الميسر، من أي كتاب بسيط يساعدنا في هذا الأمر، وده مكتوب لكم. ندخل في المدرسة، عندنا أسئلة، أسئلة تدبرية واتكلمنا فيها نجيبها منين والكلام ده، استخراج الهدايات وأثر الصورة في الواقع بتاعنا، وأثر الصورة في الواقع بتاعنا، ودي الأوقات بتاعتها، مين يقوم بيها، الوسائل المساعدة، كل ده مكتوب قدامكم في الجدول. آخر حاجة ختام المجلس. طيب ختام المجلس ده احنا قبل ما نمشي لازم نتوافق على شيء. قرأت الصورة مثلا بالليل، احنا نتوافق على عمل، يعني احنا خرجنا من مثلا من الصورة دي اللي احنا نعفو عن بعض. إصلاح ذات البيت في سورة الأنفال، أول حاجة بتقولنا إصلاح النفوس قبل إصلاح الجيوش، وأصلح ذات بينكم، يبقى مصلحة. احنا خرجنا بإيه؟ إن كل واحد بينه وبين حد مشكلة يحاول بقدر الإمكان يصلح، خاصة إذا شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، يبقى يرفع عمل، وأن الله عز وجل مطهر قلبي وقابل مني هذه الأعمال، وأن أنا أكون مسجل إن أنا عفوت عن هؤلاء رجاء أن الله يعفو عني. شاهد ختام المجلس لازم هتختمه، هتختمه بإيه؟ ونيجي بقى المجلس الجاي، أول حاجة هنعملها نتواصل. إحنا عملنا إيه في المجلس اللي فات؟ كنا تواصينا إن إحنا هنطبق هذا المفهوم. بكده نكون اتكلمنا عن التدارس، اتكلمنا عن التدارس في اللغة، في الاصطلاح، الضوابط اللي إحنا محتاجينها فيه، المهارات المستلزمة لي، وتصور لقيام هذا المجلس. أسأل الله عز وجل من ربنا عز وجل يستعملنا وإياكم استعمالا مقبولا في إحياء هذه السنة المباركة، وأسأل الله عز وجل نستعملها في رمضان ودارسه القرآن في كل ليلة. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.